وآخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بعدها شيء قول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها بين آية الدين وآية الربا.